أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل تحديد النسل حرام أم حلال؟ تحديد النسل فيه تفصيل فيما أعلم، وبيان ذلك أنه إذا كان تحديد النسل لسبب شرعي، لكون المرأة يعني سريعة الإنجاب وسريعة الحمل، ويراد التنظيم تنظيم هذا الأمر والمحافظة على صحة المرأة، فهذا لا بأس، هذا جائز إن شاء الله، لأنه لمصلحة شرعية ولأنه لهدف شرعي. والصحابة رضي الله عنهم كما في الحديث الصحيح وأكثر من حديث كانوا يعزلون عند الإنزال، قال الراوي: وكنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا منهيا عنه لنهينا عنه. فإذا كان لسبب شرعي، يعني تحديد النسل لسبب شرعي لصحة حفاظ على صحة المرأة، أو مثلا لكون المرأة مثلا سريعة الإنجاب أو سريعة الحمل، المهم سبب شرعي، فلا حرج إن شاء الله فيما يظهر لي. أما إن كان تحديد النسل لسبب غير شرعي، كما يكون من بعض الآباء، وهو أنه يحد من النسل خوفا من الإنفاق على الأولاد، فهذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا تكفل بالأرزاق وتكفل بإطعام الأولاد وغير الأولاد. ولهذا يقول الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالإنسان يتوكل على الله، والله هو الرزاق. فإن كان يحد من النسل والقصد أو الحكمة من هذا العمل أنه يخاف من الإنفاق عليهم، فهذا لا يجوز. أيضا إذا كان لسبب غير شرعي، والأسباب غير الشرعية كثيرة، أسباب غير الشرعية كثيرة، إذا كان لسبب غير شرعي فإنه أيضا لا يجوز، نظرا لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. معنى ذلك يا شيخنا أننا نعدل بكلمة هل تحديد ونجعلها هل تنظيم النسل. أحسن، نعم أحسن، يكون تنظيم النسل ولا يقول يكون تحديد النسل، لأن تحديد النسل لا يجوز، لأن هذا من الله جل وعلا. نعم، ولا يعترض على حكم الله. أحسن نعم. الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة، وهل يواظب على ذلك؟ نعم، يجوز رفع اليدين عند الدعاء بعد الصلاة، لكن لا يواظب على ذلك. وليس معنى هذا الدعاء الجماعي، الدعاء الجماعي الذي يكون بعد الصلاة في بعض البلدان لا أعلم له أصل، والعبادة مبناها على الحضر ومبناها على معرفة الدليل، لكن يجوز رفع اليدين إذا كان الإنسان يدعو لنفسه ولا يعني يحصل مضايقة لغيره برفع الصوت، فهذا جائز إن شاء الله. لا، لكن الجماعي لا، الجماعي ما أعلم له دليل يدل عليه. نعم، ولا يواظب على ذلك، لأنه لو واظب على هذا الأمر يعتقده العامة بأنه واجب، والرفع هنا ليس بواجب وإنما هو سنة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة لشخص ملازم الفراش؟ إذا كان ملازمته للفراش دائمة لا يرجى زوالها فنعم، لأن حكم العاجز عجز دائم. إذا كان ملازم للفراش وملازمته دائمة بتقرير الأطباء وأنه غير مرجو يعني الزوال، فتجوز النيابة عنه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا مقيم ها هنا ويسهل علي عمل العمرة، فهل يجوز لي عمل عمرة لزوجتي وهي على قيد الحياة؟ إذا كانت غير معذورة شرعا لا يجوز لك ذلك، إذا كان غير عاجزة بدنيا فإنه لا يجوز لك ذلك، لأن العمرة لم تكن واجبة عليها والحالة هذه، لم تجب عليها والحالة هذه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أيهما أفضل، أصلي رغيبة الفجر في البيت أو آتي إلى المسجد حتى أدرك الصف الأول؟ لا، الأفضل أن تكون الرغيبة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في البيت، لكن صليها في البيت ثم تقدم مبكر حتى تدرك الصف الأول كما قلت، وإذا دخلت المسجد قبل إقامة الصلاة لك أن تصلي تحية المسجد، لك أن تصلي تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا مقيم في المملكة وما أستطيع الحج بصفة رسمية، فهل يجوز لي أن أحج بدون تصريح؟ الجواب لا، ليس لك أن تحج بدون تصريح. لماذا؟ لماذا؟ قالوا: لأن حجك بدون تصريح فيه مخالفة لوالي الأمر في هذه البلاد، وطاعة والي الأمر في هذه البلاد أو في غيرها واجبة ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة له. وهذا التصريح أو اشتراط التصريح للمصلحة العامة، لأنه لو لم يشترط التصريح لكان في ذلك حرج شديد على الناس، والإسلام لا يقر الحرج. أنتم الآن انظروا يا إخوة في الوضع الحالي الآن، والتصريح مشترط. انظروا الزحام في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، زحام شديد، فكيف لو لم يكن فيه تصريح؟ هل تسعهم الأرض؟ الجواب: لا تسع الأرض الناس، لأن المشاعر محدودة. فالتصريح أمر مهم، وليس لي وليس لك ولا لمسلم يريد الثواب من الله جل وعلا أن يخالف هذا الشرط، يعني اشتراط التصريح. نعم. وإلا إذا لم يحصل التصريح فالحج غير واجب عليك، فالله عز وجل عذرك. نعم. معنى ذلك يا شيخنا أن الذي لا يحصل على تصريح هو غير مستطيع. نعم، غير مستطيع، لا شك أنه غير مستطيع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل في الصلاة في الروضة الشريفة زيادة أجر عن المسجد النبوي الشريف؟ ما نعلم زيادة أجر لمن عبد الله عز وجل في الروضة الشريفة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قال هذا الحديث. لكن السؤال يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الروضة للتعبد فيها؟ الجواب: لا، ما علمنا هذا. فلو كان لها ميزة خاصة في التعبد فيها لكان النبي صلى الله عليه وسلم أول الذاهبين إليها أو أول المتسابقين إليها. لكن هي يعني الروضة جزء من المسجد، أليس كذلك؟ بلى، هي جزء من المسجد. والمسجد، الصلاة في المسجد بكم صلاة؟ 1000 صلاة. يعني خير من 1000 صلاة، خير، ما يعرف يعني خير من 1000 صلاة. فتصلي في أي مكان كان، والروضة يعني فضلها الله أعلم به، لكن الذي نعلمه أنه لم يأتي دليل يدل على فضل العبادة في الروضة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض الناس يحرمون من التنعيم ويكثرون من ذلك ويعتمرون، هل هذه العمرة جائزة؟ هنا قال للرجال، وأنا أقول للرجال والنساء، هل هي جائزة أم لا؟ هذه العمرة يا إخوة بعض أهل العلم لا يرى مشروعيتها. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر، اعتمر 4 عمر ولم يحرم من التنعيم، فدل على أنها غير مشروعة من التنعيم. للأفاقي، أما المكي فنعم له أن يحرم من التنعيم أو من أي جهة من الحل ويعتمر، لكن الكلام على الأفاقي، على الذي يأتي من غير أهل مكة. طيب، إن قلت عائشة أحرمت من التنعيم وفعلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يجوز ذلك؟ الجواب يا إخوة: لا. يقولون: هذا الأمر خاص بمثل حالة عائشة، خاص بمثل حادث عائشة، بدليل أن عبد الرحمن أخاها كان معها ولم يحرم بالعمرة، لم يحرم بالعمرة. وبدليل أيضا آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما في الأبطح، فلو كان يجوز الإحرام من التنعيم بالعمرة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أول المستبقين إليه، فيحرم من التنعيم أو من غيره من الحل ويأتي بعمرة، فلما لم يفعل دل على عدم المشروعية، دل على عدم المشروعية. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا السؤال. ثم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تحرم من التنعيم تطيبا لخاطرها، لأنها كانت شابة صغيرة وقالت يا رسول الله أيعود صويحباتي بنسكين، يعني بحج وعمرة، وأعود وأنا بنسك واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام يكفيك لحجك وعمرتك طوافك بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. لكنها لحت على النبي صلى الله عليه وسلم لحى شديد، حتى أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك. نعم. وأيضا عفوا يا شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في 9 أيام ويعود في 9 أيام، فكان يعني لو كان هذا الأمر ضروري لا اعتمر وهو في هذا السفر الشاق، 9 أيام ذهاب وتسعة أيام إياب. على كل حال الإحرام من هذا المكان للمكيين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تحج مع رفقة آمنة دون محرم؟ هذا لم يجزه القائلون بوجوب المحرم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المحرم، وكون المرأة مع مجموعة من النساء لا يمنع يعني من تعرضها للمفسدة وتعرضها للامتهان، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحكم بوجود المحرم وبخروج المحرم معها، لكن هذا قال به بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا إذا كانت مجموعة من النسوة ومأمون هذه الرفقة قالوا يجوز لها أن تحج بدون محرم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، هذا السائل يقول زوجتي لها 4 أخوات بنات وليس عندها إخوان من الذكور، وأبوها كتب كل شيء للبنات في حياته، فهل نصيب زوجتي حرام أم حلال؟ أعيد السؤال أشوف. يقول زوجتي لها 4 أخوات بنات وليس عندها إخوان ذكور، وأبوها كتب كل شيء للبنات في حياته، فهل نصيب زوجتي حرام أم حلال؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وبيان ذلك أنه إذا كان لهذا الذي كتب المال للبنات إن كان له وارث من العصبة، هو قال ليس له بنين من الذكور. نعم. إن كان له عصبة يرثونه، لأن البنات لهن الثلثان، ثلثاء التركة والباقي للعصبة، إن كان له عصبة وأراد حرمانهم من الإرث وكتب المال للبنات فهذا لا يجوز، لأنه حرمهم من حق أوجبه الشرع لهم. أما إذا لم يكن له عصبة يرثونه فنعم لا بأس بهذا الفعل، وهو أنه كتب المال لهؤلاء البنات. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل ما هي العلة في قبول صلاة الإمام الراتب جالس والمأمومون قائمون، وغير الراتب لا تقبل صلاته جالسا؟ قالوا هذا ليورود النص، هذا قالوا يورود النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالس وكان هو الإمام الراتب، وكان هو الإمام الراتب. وورد حديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقوموا خلف من يصلي جالسا، قالوا فيجمع بين الحديثين فيحمل الحديث، يعني حديث الإمام الذي صلى جالسا وصلوا خلفه جلوسا حملوا عليه، إذا صلوا خلفه قياما حملوه على الإمام الراتب، وغيره على الإمام غير الراتب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل إذا سمع الإمام قال استووا واعتدلوا ثم كبر قبل الإمام فهل صلاته تنعقد؟ أعد. هذا الرجل كبر أن يكبر الإمام. نعم. سمع الإمام يقول استووا اعتدلوا ثم كبر قبل الإمام، لا هذا لا لم تنعقد صلاته، هذا لم تنعقد صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفعال المأموم بعد أفعال الإمام. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، والفاء هنا للتعقيب، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وهكذا. فأفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام بعدها، فمن كبر تكبيرة الإحرام قبل تكبيرة الإمام فصلاته غير منعقدة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قيل لنا ينبغي أن تفرض الصفرة الواحدة بعمرة واحدة، فهل هذا القول صحيح؟ قيل لنا ماذا؟ قيل لنا ينبغي أن تفرض الصفرة الواحدة بعمرة واحدة، فهل هذا صحيح؟ لا، ما ليس له أصل هذا، فيما أعلم ليس له أصل، يعني لك يعني أن تعتمر في هذه السفرة، ولك أن تعتمر بعدها أيضا في نفس السفرة. نعم. شرط أن يخرج إلى أقرب ميقات؟ نعم، يخرج إلى أقرب ميقات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا خافت المرأة الحامل على نفسها وحملها معا، فماذا عليها في الإفطار في رمضان؟ الفقهاء يقولون عليها القضاء، ومع يعني إذا كان الخوف على نفسها عليها القضاء فقط وليس عليها كفارة، لأن حكمها حكم المريض، فالمريض إذا خاف على نفسه وأفطر عليه القضاء فقط. أما إن كان خوفها على الولد قالوا عليها القضاء وعليها كفارة، على ولي الجنين، على ولي الجنين الكفارة، إطعام مسكين واحد عن كل يوم، وهي عليها القضاء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أثناء الطواف انتقضت طهارتي، فماذا علي؟ أبدأ من جديد أو أستأنف؟ هذه المسألة خلافية، يعني عليك أن تخرج وتعيد الطهارة وتجدد الطهارة، وبالنسبة للبدء وعدم البدء في خلاف بين العلم، لكن الأحوط لك، الأحوط أنك تبدأ، الأحوط أنك تبدأ خروجا من الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يرخص للمسافر إلى دول الكفر أن يفطر؟ إذا كان السفر إلى بلاد الكفر لسياحة أو لتجارة فلا بأس، لأنه لم يكن سفر معصية. أما إن كان سفر معصية فجمهور أهل العلم يقول ليس له أن يترخص، إذا كان سفره إلى غير بلاد المسلمين إلى معصية فليس له أن يترخص، قالوا لأن الرخصة صدقة تصدق الله بها على عباده، فلا تستباح بها المعصية، لا تستباح بها المعصية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي الفائدة من زيارة القبور للرجال دون النساء؟ الفائدة ذكرت في الحديث، وهي فائدتان: الفائدة الأولى الدعاء للأموات، لأنهم في حاجة إلى الدعاء فيزورهم لنفعهم بدعائه لهم. الثاني، الأمر الثاني، تذكر الآخرة، لأن الإنسان قد يغفل وقد تسيطر عليه الغفلة، لكن إذا زار القبور زال هذا الأمر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروها فإنها تذكركم الآخرة، زوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن زيارة القبور للدعاء عندها أو للاستشفاع بأهلها أو اعتقاد أن أصحاب القبور ينفعون ويضرون أو إلى غير ذلك من المسائل المحظورة شرعا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا قدح في التوحيد أو نقص فيه أو قضاء عليه بالكلية. والتوحيد أمره مهم، لأن التوحيد يا إخوة هو الفقه الأكبر، التوحيد هو الفقه الأكبر، من حافظ عليه حافظ على الفقه الأصغر، ومن ضيعه فإنه للفقه الأصغر أضيع. من ضيع الفقه الأكبر هو العقيدة، فليعلم هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: جئت لأداء الحج وأبي مقطوع الرجلين والحج فرض عليه لم يقم به، هل يجوز لي أن آخذ له رجلا يحج عنه؟ نعم يجوز، لأن هذا عجزه دائم، عجزه دائم، فلك أن تنيب عن أبيك من يحج عنه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول: أنشأنا السفر للمدينة لزيارة المسجد النبوي الشريف، فكم علينا من الصلاة من عدد الصلوات فيه؟ يقول: أنشأنا السفر للمدينة لزيارة المسجد النبوي الشريف، فكم علينا من عدد الصلوات فيه؟ ليس عليكم عدد محدد من الصلوات، وما يعني يثار يقال إن من أتى المسجد النبوي يجب عليه أن يصلي 40 صلاة، هذا ليس بصحيح، والحديث الذي ورد في هذا ما ليس بصحيح، فصلي ما بدالك في المسجد قليلا أو كثيرا 40 أو أكثر أو أقل ثم تسافر، لأن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، الحكم الشرعي لا يثبت إلا بناء على وجود الدليل الشرعي، والدليل الشرعي لم يوجد صحيحا في هذا الباب، فأنت صلي ما بدالك كما كان الحال مع السلف السابقين الذين هم أحرص على العبادة من غيرهم، صلي ما تيسر لك ثم تغادر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: سأمكث في المدينة أقل من 4 أيام، هل لي أن أقصر الصلاة إذا كنت أصلي وحدي أو مع رفقتي التي في السفر؟ نعم، لك أن تقصر الصلاة وهو الأفضل، لك أن تقصر الصلاة إذا نويت الإقامة 4 أيام فأقل، لكن إذا صليت مع الجماعة فإنك تتابع الإمام الراتب المقيم، تتابعه وجوبا ولا تقصر، لكن أنت حددت في السؤال إذا صليت وحدك أو صليت مع رفقتك المسافرين فلكم القصر وهو الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو الضابط لقبول الصلاة بأجر 1000 صلاة في الساحة؟ الضابط لأن الساحة يقولون من المسجد، الساحة يقولون تابع المسجد لأنها فناء، والسور قد أحاط بها بالساحة فتكون تابعة للمسجد، لأن ما زيد في المسجد عاد يعني قاعدة، ما زيد في الشيء فهو تابع له ومنه. نعم. معنى ذلك يا شيخنا أنه لابد أن يشترط اتصال الصفوف، لأن بعض الأوقات يكون المسجد النبوي يعني فيه فراغ وهناك فسحة والناس يصلون في الساحة. لا، ما يشترط إذا قلنا بأنه أن الساحة جزء من المسجد لا يشترط اتصال الصفوف، لكن هذا فيه تفريط من جهة، وهو أنه إذا كان في المسجد من الداخل متسع صلي مع الناس من الداخل حتى لا تعرض نفسك للخلاف، يعني خلاف الفقهاء في الحصول على الصلاة الكاملة أو عدم الحصول، لأن بعض أهل العلم يقول الصلاة في الساحة لا يعني لا تضاعف الصلاة في إذا صلى في الساحة، وإن كان الصحيح إن شاء الله مثل ساحة المسجد النبوي أحاط بها السور فتكون تابعة للمسجد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما رأي الشرع في من يقول أنه تشد الرحال لغير المساجد 3 بقصد السياحة والعبرة؟ نعم، إذا كان الشد لغير العبادة لا بأس، إذا كان الشد لغير العبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشد إلى غير المساجد 3 للعبادة، يعني لا تشد لها الرحال، أما لغير العبادة فلم يرد النهي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: جئنا من بلاد بعيدة وقيل لنا أن اقرأوا الفاتحة لنا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نفعل؟ طيب أنا أسألكم، هل يجب تنفيذ هذه الوصية؟ يجب أو لا يجب؟ أو يجوز أو يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الذين يصلون في مشارق الأرض ومغاربها، يصلون في مشارق الأرض ومغاربها يقرؤون الفاتحة، هل أمر في الشريعة أنهم يعني ينيبون من يقرأ لهم الفاتحة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس بصحيح يا إخوة، هذه من الأمور التي أحدثها الناس وابتدعها الناس، أنت صلي في أي مكان واقرأ الفاتحة واقرأ القرآن واقرأ ما تيسر مما تريد من الأذكار، وهذا كله يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة تبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الوصية لا تنفذ، لأن الحديث يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تنفذ هذه الوصية. نعم، هذا والله أعلم، وجزاكم الله خير، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.